السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مع برنامجكم عودوا تصحوا، أحذر مما يعرف باسم شاي التخسيس. شاي التخسيس أكذوبة كبرى، وكل من يريد الكسب السريع يجيب كنسة العطار ويقول شاي التخسيس. عايز أقول حاجة، إن العشب اللي يخسس أو اللي يكون سبب في الهزال فهو عشب موجه إلى الفتك بالكبد، عشب موجه إلى الفتك بالكبد. المسألة بسيطة جدا، السمنة سببها الرئيسي العادات الغذائية الخاطئة، ولا أقول كثرة الطعام أو قلته، وليست العادة الغذائية هي تناول الطعام وفقط، بل كيفية تناول الطعام. يعني الذي يتناول الطعام في صورة سندويتش وهو واقف وهو يمشي، ولا يجعل للطعام وقتا معينا، هذه هي أسباب الرئيسية للسمنة. الطعام له آداب، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وبحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومواعيد تناول الطعام مهمة جدا، فهناك الفطور وهناك الغداء وهناك العشاء، ولا بأس أن يكون فيما بينهما طعام ضيافة كالحلوى أو الفاكهة، ولكن مهم جدا موعد تناول الطعام، وهو ما يسميه علماء التغذية والصحة بالانعكاس الشرطي، أي أن يكون للطعام موعد محدد وطريقة محددة تنعكس شرطيا على الحالة الصحية للإنسان، وحتى على الحيوان وحتى على الحشرات كالنحل والأسماك والدجاج والماشية فضلا عن الإنسان. السمنة تأتي عن طريق أنه لا موعد للطعام، في كل وقت يتناول الإنسان طعام، وفي على كل طريقة، واقفا ماشيا جالسا، وبعضهم حتى يأكل طعامه متكئا، وهذه طامة كبرى. لابد من اتباع آداب الطعام حتى جلسة الطعام. سبحان الله، جلسة الطعام مهمة جدا جدا جدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الجلوس للطعام، حيث أن يجلس المرء على قدمه اليمنى ويقيم قدمه اليسرى، فتكون ركبته ضاغطة على المعدة، فلا يملأها بالطعام، تكون ضغطة الركبة على المعدة تأخذ حيزا من المعدة فلا تمتلئ المعدة بالطعام، ولا يأكل بها المرء كثيرا، فبالتالي شاء أم أبى تكون النتيجة ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أما مسألة شاي التخسيس فكما قلنا أنها موجهة إلى الفتك بالكبد، ولكن من المشروبات الطيبة ما فيها الخير، ولا أقول شاي التخسيس أو شاي الأعشاب، ولكن من الأفضل جدا أن يكون الشاي عبارة عن شيء بسيط ليس مركبا، يعني إما الشاي فقط سواء كان أحمر أو أخضر، أو اليانسون فقط، أو الشمر فقط، أو الكركديه فقط، أو الزنجبيل فقط، أو الكركم فقط، أو حتى القهوة فقط، ولكن تعدد وخلط الأعشاب ببعضها لا يقوي بعضها كما يظن البعض، لا يقوي بعضها كما يظن البعض. وأنصح بالشاي العشب منفردا أو الشاي منفردا، قد نضيف شيئا للشاي مثلا كالقرنفل أو النعناع، فهذا برضو أيضا يعتبر شيء بسيط، ولكن ما نراه من انفلات في المشروبات هذا يؤدي إلى تدمير للصحة العامة. نسأل الله لنا ولكم العافية، عودوا تصحوا.